هذه فائدة تتعلق بالرد على بعض المخالفين الذين زعموا أن يوسف لم يقم العدل كله، ولكن كان يقيم ما استطاع. وتقدم معنا الآيات التي تدل على تمكينه: كذلك مكنا ليوسف، إنك اليوم لدينا مكين أمين، تدل على أنه كان يقيم ما شاء مما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يتحكم فيه، حتى يقال يقيم بعض العدل والبعض الآخر ربما ما استطاع أن يقيم فتركه. هذا كلها أو هذه كلها أحداث وظنون على أن يوسف ما كان يستطيع أن يقيم بعض العدل، وإنما كان يقيم البعض ويترك البعض، لأنه تحت دائرة ذلك الملك الكافر، فلا يمكن أن يقيم العدل كله. وقد قال له الملك كما تقدم معنا: إنك اليوم لدينا مكين أمين. والله يقول له: كذلك مكنا ليوسف، يتبوأ منها حيث في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. وهذا يقول إنما كان يقيم بعض العدل والبعض الآخر ما كان يستطيع أن يقيمه، لأنه تحت رعاية ذلك الحاكم وتحت حكمه. هذه كلها أحداث وظنون ما عليها دليل، والآيات ظاهر الآيات تدل على أنه كان يقيم ما شاء، وكان يحكم بما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، معناه أنه ما كان يحكم بدين الملك أصلا، لا في القضية التي تقدم ذكرها مع أخيه وفعل تلك الحيلة الشرعية التي توصل بها إلى إبقاء أخيه بجانبه، ولا في غير ذلك. كان يقيم ما يرضي الله على مستوى هذه القضية، ما رضي أن يدخل أخاه في دين الملك ويحكم بدين الملك فيها، فكيف بالقضايا العظمى؟ فلا شك أنها من باب أولى، ما حكم فيها إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولم يحكم بها بالأحكام الكفرية التي كانت تصدر من ذلك الذي قد غننها الملك. فهذا كلام رجل مخذول ويزعم أنه يفقه ويفهم، صاحب التفصيلات تلك، والأجوبة من 4 أوجه، إذا أجاب من 3 أوجه، ومثل هذه التي دلت عليها ظواهر النصوص يخبط فيها، وهو عبيد الجابري كما تقدم معكم. وقد رد عليه أخونا يوسف حفظه الله العنابي، قال: قول يوسف عمل في مظلت أو مظلت عمل في مظلتي عزيز مصر، وعزيز مصر كافر، فما كان يوسف يقيم العدل، فما كان يوسف عليه الصلاة والسلام يقيم العدل كله، ولكن يقيم ما استطاع. هذا لفظ عبيد في هذه المسألة، أن يوسف ما كان يقيم العدل كله ولكن يقيم ما استطاع. وقد سمعت الكلام وسيأتي ذكره. هذا جار على طريقة الجابر الذي طعن في سبيل تقرير بدعه في شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين، وها هو الآن يرتقي به الضلال إلى الطعن في عدل النبي الكريم ابن الكريم يوسف عليه الصلاة والسلام من أجل تقرير هذا التأصيل الباطل. فلا شك أنه أخطأ، وأما إرادة الطعن في يوسف فهذا كفر بالله، لكنه أخطأ في الفهم، أخطأ في الفهم، فهم الآيات، وأخطأ فيما عنق في ذهنه وظن أن يوسف تحت مظلة ذلك الكافر، إذن لا يستطيع أن يقيم العدل كله. وأما إذا كان يقصد هذا الشيء فهذا كفر بالله، ومن باب الإنصاف أنه أخطأ في الفهم، أخطأ في الفهم، فعنق في ذهنه أنه تحت ملك، إذن ما يستطيع أن يقيم العدل كله، وربما يقيم بعض العدل لأنه تحت ذلك الكافر، وإلا لو كان الثاني لكفر عبيد وغير عبيد إذا كان يطعن في نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. ونحن نعاملهم بالإنصاف لا كما يعاملوننا، هذا خطأ منه، وما كان ينبغي أن يصدر منه مثل هذا، وأنه يتأنى في مثل هذا الحكم، فهذا الحكم ظاهره الطعن، فإن اعتقد هذا فيخشى عليه والعياذ بالله، وهدف إلى هذا الأمر، هدف إلى هذا الشيء، تنقص من نبي الله، من تنقص نبيا كفر، ولكنه كما سمعت. فالذي يحمل عليه من باب الإنصاف هو أنه أخطأ وظن أن من كان تحت ملك كافر على الأصل لا يستطيع أن يقيم كل ما يريد، ولكن يوسف قد مكن بظواهر النصوص وأنه يتبوأ في الأرض حيث شاء، وأن الملك قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، فعل ما شئت ولا نعارضك على شيء. فهذا خطأ. قالوا الأدلة على إبطال ما تفوه به الجابري في حق هذا النبي الكريم كثيرة، وأنا أنصح إخواني بالإنصاف في مثل هذه الأبواب، وأننا لا نتعجب بالأحكام، وأن فلان يطعن في نبي ويطعن في الصحابة ويطعن في كذا، نقول هذا الأصل خطأ، هذا خطأ وينكر عليه هذا الخطأ، أما الحكم فشيء آخر، الحكم الذي يترتب على هذا الخطأ شيء آخر، أن نكفره أو نضلله هذا شيء آخر، ولا سيما إذا كان الرجل من حيث الأصل أصوله أصول أهل السنة، أصوله أصول أهل السنة، فهؤلاء طعنوا في الشيخ يحيى وهم يعرفون ما هو عليه من الأصول في أصحاب رسول الله وفي جناب رسول الله، فقالوا بأنه يتكلم في عائشة ويطعن في رسول الله ويطعن في الصحابة وهم يعرفون براءته، ظلمه، فحكموا عليه بتلك الأحكام وبنوها على تلك الأشياء التي هي أوهام وهيام، بنوا على هيام. وهذا الرجل عبيد عندنا زائغ لا شك، لكن الحكم بأنه يطعن في النبي فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، لكنه أخطأ في هذا الذي ذكره، أخطأ. لكن جزاء سيئة سيئة مثلها، هم يعاملون بهذا، فلعل الأخ يوسف عاملهم بما يعاملون أهل السنة به، هذا طعن بيوسف، هذا هو ظاهر له الطعن بيوسف، فلماذا لا تقربون عليه ولا تشنعون عليه كما تشنعون على شيخنا يحيى حفظه الله؟ هذا طعن كما هو ظاهر، لكن أولئك يكيلون بمكيالين، ما عندهم كيل واحد، ما هم الإنصاف، وأهل السنة أهل إنصاف. قالوا الأدلة على إبطال ما تفوه به الجابري في حق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كثيرة. هذا النبي الذي جاء وصفه بكتاب الله تعالى بقول يوسف أيها الصديق، والصديق مبالغة في الصدق، وهذا موجب للصدق في الأخبار، مستلزم للعدل في الأحكام. وقوله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، وقوله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، والتمكين في الأرض يتضمن إقامة العدل في الحكم وغيره مما يرضي الله تعالى، وهذا ينافي الوصف بعدم إقامة العدل كله. وقال تعالى فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ومن كان مالكا لتأمين الناس في مصر ألا يكون مالكا لإقامة العدل كله فيها؟ هذا كله كلام جميل من أخينا حفظه الله يوسف في الرد على هذا الزائغ. هذا نعتقد أن عبيد رجل زائغ، أنه من المؤسسين لهذا الحزب الفاجر الذي فرق أهل السنة والجماعة في اليمن وغير اليمن، فهو رجل زائغ ما عندنا شك فيه. وقال ومن كان مالكا لتأمين الناس في مصر ألا يكون مالكا لإقامة العدل كل فيها. وقال تعالى ربي قد آتيتني من الملك، ومن ذلك أنه يملك أن يعدل في الناس كل العدل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الفتاوى الكبرى وقد كان يوسف عليه السلام عادلا لا يمكنه أن يأخذهم بغير حجة، نعم لا يمكنه أن يأخذهم بغير حجة، فكان عادلا ومكنا في الأرض. وقال ابن القيم وقد كان يوسف عليه السلام عادلا لا يأخذهم بغير حجة إغاثة الأهفان، هذا مستفاد من كلام شيخه وهو نص العبارة. ومما يبين بطلان كلام الجابي أن عصمة الله تعالى لأنبيائه تقتضي أن يحكموا فيما يعرض عليهم من أمر الله، فيما يعرض عليهم من أمر الحكم بالعدل، والقول بنقيض ذلك في بعضها طعن في عصمة الله تعالى إياه، وطعن في هذا النبي الكريم ابن الكريم، فلم يكن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام يطيع الملك في معصية الله، ومن ذلك عدم إقامة العدل كله، وكان عليه الصلاة والسلام يقيم أكبر العدل الذي هو التوحيد ويحارب أعظم الظلم الذي هو الشرك بالله، كما يدل عليه منطوق ومفهوم قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فإذا كان الشرك أعظم الظلم فأعظم الظلم، فإن التوحيد وصرف العبادة إلى مسدي النعم هو أعظم العدل. قال الشيخ الإسلام إخلاص الدين لله أصل العدل، كما أن الشرك بالله ظلم عظيم. مجموع الفتاوى قالوا القسط مقرون بالتوحيد، إذا التوحيد أصل العدل، والتوحيد إن كان أصل الصلاح فهو أعظم العدل، إلى آخر كلامه الجيد حفظه الله في رده على هذا الزائغ عبيد الجابري في مسألة أن يوسف ما كان يقيم العدل، هذا خطأ ولا شك، وأنه كان يقيم بعض العدل فقط، أما كل العدل فهو تحت مظلة كافر لا يمكن أن يقيم كل العدل. هذا الكافر قد مكنه، والله وصفه أيضا بأنه قد مكن، فما كان ليأخذ أخاه في دين الملك على هذه الجزئية، ما كان يأخذ أخاه، أو في هذه الجزئية ما كان يأخذ أخاه في دين الملك، فكيف بالأشياء الأخرى التي أعظم من هذه الجزئية؟ حكم الملك ربما ضرب، ربما سجن، ربما كذا، ما رضي يوسف أن يأخذ أخاه في دين الملك، وأخذه بدين يعقوب عليه الصلاة والسلام، فكيف بالأمور الأخرى؟ فلا شك أنه ما كان يأخذهم أبدا إلا بما شرع الله وبما أوحى الله سبحانه وتعالى إليه، وإلا ما رضيه أن يكون تحت تلك المظلة. هذا كلام جميل في الرد عليه. أما في القول بأنه يطعن في النبي هذا يحتاج إلى تأني، وإنما أخطأ في الفهم، ولا نقول أنه يطعن في النبي معنى أنه هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، الذي يطعن في نبي كفر بالله، هذا الأصل. نحن ما نعاملهم كما يعاملوننا، لكن هذه أخطاء لابد من بيان الصواب فيها، وقد أبان أخونا يوسف حفظ الله الصواب فيها في هذه الرسالة الجميلة الحجة الكاشفة، وهي رسالة طيبة مفيدة إن شاء الله، فيها مباحث علمية، وهكذا ردود أهل السنة. الأخ يوسف دوخهم الحق بردوده مفيدة، دوخهم ولا سيما كبيرهم في تلك الرسالة التي تتعلق بهشام بن الغاز، أتى ببحث علمي مفيد جدا ورد على المردود عليه من كلامه، فلله دره. ونسأل الله أن يفرج عنه، مظلوم مسجون في السجن، موضوع في السجن أولئك مظلوم، مبغى عليه من قبل الحزبيين في سجن أولئك عنطني فركوس وغير فركوس ممن أوشوا به كعادة المبتدع الضلال قديما وحديثا من قبل ومن بعد، فهم أهل وشاية للصالحين، يوشون بالصالحين عند الحكام، حكام المسلمين، وربما لثقة بعض الحكام أودع أولئك السجون أو آداهم أو بغى عليهم، وقد بغي على شيخ الإسلام وسجن 7 مرات ظلما وبغيا رحمه الله، ومن إنصافه وعدله لما خرج من السجن وجاء إليه بعض الولاة قال إذن لنا في هؤلاء الذين ظلموك نعاقبهم حاسبهم، قال لا أرضى لأحد أن يأخذ أحد أو يعذب أحد من أجلي، أو لا أحل أحدا أن يعاقب أحدا من أجلي، وعفى عنهم جميعا، عفى عن أولئك جميعا. ولما مات بعض أقرباء أولئك، أو لما مات بعض أولئك الذين يؤذونه، أول من جاء شيخ الإسلام إلى أهله قال أنا لكم بمقام والدكم الذي مات، الله در والله، إنه رجل رحيم واسع الصدر رحمة الله تعالى عليه، فقال أنا لكم بمنزلة ذلك الذي مات، أنا سأقوم مقامه، ماذا تريدون ماذا تشتهون؟ فلله در أهل السنة، أهل عفو وأهل صفح، لمن استحق أن يعفى عنه، لمن يستحق أن يعفى عنه. هكذا شيخنا يحيى حفظه الله لما حصل ما حصل له من البغي من أولئك الذين هم أقرب شبها بإخوة يوسف، لما حصل منهم ما حصل وغير أولئك، قال قد عفوت عن جميع من نال من عرضي إلا الرافضة، قد عفوت عن جميع من أساء إلي إلا الرافضة، فلله در أهل السنة، وقد حصل منهم ما حصل، ولا سيما شيخنا يحيى ظلم وبغي عليه جدا من أولئك، ومع ذلك عفى عنه وقال جميع من بغى علي وظلمني عفوت عنه إلا الرافضة، فلم يعفو عنه وليسوا أهلا للعفو، وهكذا يعفو عن أولئك بما يتعلق بعرضه، أما بما يتعلق بدين الله وبانحرافهم وبتلك البدع التي قرروها والمخالفات أبدا، هذا ليس إلى شيخنا ولا لغيره، هذا حق الله سبحانه وتعالى. ولكن العفو فيما يتعلق بذاتك ينبغي أن تكون كريما فيما يتعلق بذاتك، وأما فيما يتعلق بالدين فهذا ليس إليك. أنت من تفوض في دين الله تعفو عن بدعة فلان وفلان؟ أبدا، ما أراد هذا حفظه الله، وإنما أراد العفو فيما يتعلق بذاته من الطعن وغير ذلك فعفى عن الجميع. وأما ما يتعلق بالدين فأبدا، فشيخ علمه عليه من تبديع أولئك المنحرفين. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.